رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الصدق. فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح. التسمية هنا بمعنى الذكر، ذكر القدر والجنس. فإن لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. يبقى هذا الباب معقود للصدق. قال الشارح: الصدق بفتح الصاد وكسرها وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح. هذا هو تعريفه، اسم للمال الذي وجب لمن؟ وجب للمرأة. على من؟ على الرجل. بسبب ماذا؟ بسبب النكاح أو الوطن. يبقى الصداق والصداق ما وجب للمرأة على الرجل بسبب النكاح أو الوطن، يعني إما أن يكون سببه النكاح، والمقصود هنا بالنكاح عقد النكاح الصحيح، أو الوطء، أيا ما كان هذا الوطء، سواء كان وطء شبهة أو كان بعقد نكاح فاسد. وله أسماء، تتعدد أسماء، يسمى صداق ونحلة وفريضة وأجر ومهر. يبقى كل هذه الأسماء الأربعة ذكرت في القرآن: صداق ونحلة وفريضة وأجر. هذه الألفاظ قال: وهذه في القرآن العزيز. يسمى كذلك مهر وعليقة وعقر، كل هذه أسماء للصداق، وهذه في السنة الشريفة. يبقى إذن أسماء جاءت في القرآن وأسماء جاءت في السنة: مهر وعليقة وعقر. والصداق مأخوذ من الصدق أو الصدق، الصدق بفتح الصاد، وهو الشديد الصلب أو شديد الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا فإنه لا يسقط بالطرد. يبقى إذن لو قلت لك: من أين تسمية الصدق؟ قال: من الصدق. شيء شديد، الشديد الجامد. لماذا؟ لأن هذا الصداق هو عوض، وهو عوض ثابت لا يسقط بالطراد. كثير من الأعواض تسقط بالطراد، بل هذا هو الأصل في الأعواض، يمكن أن تسقط بالطراد، لكن هنا هذا لا يسقط بالطراد. والأصل فيه الكتاب والسنة. قال: الكتاب والسنة، ونلحق بذلك الإجماع. إجماع أجمع العلماء على وجوب الصداق للمرء. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة الهبة، صدقاتهن نحلة، هذا هو المسمى الذي ذكر في اسم الصدق. والنحلة معناها في اللغة الهبة. وسمي نحلة، سمي الصداق نحلة، لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو، ولذلك سمي هبة. كهو يعني كاستمتاعه، المرأة تستمتع، بل هي أكثر. بعض العلماء يحقق ذلك، أن المرأة تستمتع أكثر من الرجل، فكأنها تأخذ الصداقة من غير مقابلة شيء. لذلك جاءت القاعدة أن النكاح عقد مكارمة. من أين؟ قالوا: لأنه لا يوجد بدلية هنا، لا يوجد عوض، وإنما هو أن يعطي المرأة مهرا وهي تستفيد تنتفع، وهو ينتفع، كلاهما ينتفع. قال: فكأنها تأخذ الصداقة من غير مقابلة شيء، يعني من غير معاوضة. إذن النكاح عقد مكارمة، عقد مكارمة مبني على الإكرام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل، حديث سهيل في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، ثم إنه لم يجده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا جائز عندنا أن يزوج الرجل، زوج الرجل أن يتزوج الرجل المرأة على تعليمها شيئا من القرآن، خلافا للحنابلة. الحنابلة لا يجوزون ذلك. الشافعية يقولون هذا الحديث عندنا عمدة لحديث سهيل في الصحيحين، الرجل الذي رأى المرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم تقول تزوجني يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إليها النظر وصعده، نظر إليها ثم التفت إلى الجهة الأخرى، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مرات. فقال الرجل لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله أنا أتزوج. فقال هل معك شيء؟ قال التمس ولو خاتم. قال ليس معي شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد. قال هل معك شيء من القرآن؟ ذكر أنه يحفظ سورة كذا وكذا، في بعض الروايات أنه يحفظ سورة البقرة، وفي بعضها أنه كان يحفظ الأعلى والطارق. فقال الأعلى والغاشية. قال زوجتكها بما معك من القرآن. إذا عرفت هذا، يعني إذا تبين لنا دليل الصداق، فالمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق، إلا بتسمية صداق، هذا هو المقصود. إلا بصداق، هو أصلا لا يوجد نكاح بدون صداق. إلا بصداق يعني إلا بتسمية صداق، يعني بذكر قدر وجنس الصداق المهر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، هذا هو المقصود، تسمية. ولأنه أدفع للخصومة، إذا حدثت خصومة بين الزوجين فإن هذه التسمية تدفعه إذا حدث نزاع. ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح، وهو كذلك، هذا هو الصحيح، المهر ليس ركنا في النكاح، وإنما هو واجب فيه، واجب فيه وهو كذلك. قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع، البيع ذكر الثمن ركن فيه، بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه. والفرق بين النكاح والبيع أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع، المقصود الأعظم من النكاح هو الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين العاقدين، قائم بالزوج والزوجة. فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع. شوف هذه كلمة من النكاح الاستمتاع وتوابعه، يعني توابعه. المقصود الأعظم من النكاح هو الاستمتاع وتوابعه، وتوابع الاستمتاع كالقبلة واللمسة والمعانقة ونحو ذلك والمباشرة، هذا يسمى توابع الاستمتاع. إذن المقصود من النكاح ليس هو المهر، ليس هو حصول المهر، وإنما المقصود الاستمتاع وتوابعه. قال بخلاف البيع فإن العوض في البيع، يعني اللي هو الثمن أو المثمن، مقصود فيه، يعني هو يدفع الثمن في مقابلة المثمن، والآخر البائع يدفع المثمن في مقابلة الثمن. ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا، هذا هو محل الشاهد، أو تفرضوا لهن فريضة. إذن طلق المرأة ولم يفرض لها صداقة، ولم يذكر لها صداقة، في هذه الحالة لا جناح عليه إن طلقها. قال الشيخ وهو دليل لمسألة التفويض، تفويض في النكاح، يعني وهو دليل لمسألة التفويض الذي ذكرها الشيخ بقوله فإن لم يسمى صح العقد. هذا معنى التفويض. هذا معنى التفويض في النكاح، أنه لم يسمي مهرا، لم يسمي صداقة في أثناء العقد، لم يذكر ما قيمة الصداقة، ما مقداره، ما جنسه، ما لم يذكر أصلا أن في صداقة. شيخ عفوا نزل ركن في النعم بخلاف البيع، فإن عوض مقصود فيه في البيع ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداقة، يعني في النكاح يجوز عدم ذكر الصداقة. نعم، ولكن يذهب إلى مهر مثل نعم يذهب إلى مهر مثل لا يحدد المقابل لا نعم خلاف البيع. نعم أحسنت، إخلائي وهو يعني عدم ذكر عدم ذكر باعتبار جواز إخلائه، يعني عدم ذكره إخلائه يعني عدم الذكر، إخلائه عن ذكر الصداق يعني عدم وجود ذكر الصداق فيه، خلو العقد عن ذكر الصداق يعني. قال الشيخ ومعنى التفويض، قال الشارح ومعنى التفويض ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، هذا هو معنى. وصورته صورة المسألة كيف نتصورها؟ أن يصدر من مستحق المهر، أن يصدر من مستحق المهر، من مستحق المهر يعني المرأة، المرأة هي التي تستحق المهر، وذلك بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرا زوجني بلا مهر، يبقى هذا هو نكاح التفويض، أن تقول البالغة الرشيدة سواء كانت هذه ثيب أو بكر زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي، هذا معنى إخلاء العقد عن ذكر الصداق، فيزوجها الولي وينفي المهر، وينفي المهر أو يسكت، ينفي المهر يعني لا يثبته، النفي ضد الإثبات، لا يثبت المهر أو يسكت عنه في أثناء العقد مع الايه مع الزوج. يبقى إذن صورة النكاح أو نكاح التفويض هو أن تقول المرأة البالغة لوليها زوجني بلا مهر، فيأتي الولي وهو يزوجها مع الزوج يقول زوجتك، لا يذكر المهر، ينفي ذكر الصداق. هذا ألا الولي، أي ولي، نعم، فيزوجها الولي أو يسكت وينفي المهر أو يسكت، يبقى هذا تفويض صحيح. صورة أخرى قال ومن التفويض الصحيح أيضا، صورة أخرى للتفويض في النكاح يعني، أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر أو يسكت، لأنه يستحق المهر في زواج الأمة، الذي يستحق المهر ليست الأمة وإنما سيدها، فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر، لم يجب به مهر، إذن لا يوجد عندنا مهر نتكئ عليه، ما في مهر، سنرجع إلى مهر المثل، وهذا هو الجديد الأظهر من أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه، كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله. ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها، لأنه لم يثبت حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت، يبقى لم يثبت لم يجب لأنها حقها وهي رضيت بعدم ثبوته. العلة الثانية ولأن الصداقة لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق، الصداق لو وجب بمجرد العقد لتنصف بالطلاق، طب هنا إذا كان الصداق وجب بالعقد، طب في عقد لا يوجد فيه صداق ما الذي يتنصف؟ لا يوجد شيء يتنصف لأنه لم يذكر. وعلى الأظهر عندك هكذا؟ على نعم. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد، هل يقول عندك؟ وعلى الأظهر هل نقول نقطتين؟ أيوة. ملكت بالعقد أن تملك مهر ملكت المثل. هل نقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل؟ صح، ملكت. هل نقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل؟ أو أن تملك مهرا ما مسمى مهر بالعقد. يبقى بمطلق العقد يبقى هذا على الجديد الذي هو أن مهر المفوضة أو أن زواج المفوضة صحيح، هي فوضت يعني لا مهر له، والجديد الأظهر أنه لا يثبت لها مهرا أو لم يجب به مهر، فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر، هذا هو الجديد. طيب هل نقول بقى بناء على هذا الكلام أن هذه المرأة إذا تزوجت بهذه الصورة هي تملك مهر المثل، تملك مهر المثل مهر أمثالها، ولا تملك مهرا ما ما نكرة يعني أي مقدار من المال يصح أن يكون مهر؟ فيه قولان، وبالجملة فلها فيه قولان الإمام، وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطن. لذلك أن تطالب الزوجة بأن يذكر لها مهرا قدرا جنسا من المال حتى يخرج هذا المبهم من حيز الإبهام. قال نكاح تفويض خالي من المهر، فنقول هل لها جزء من المال غير معلوم ولا لها مهر مثل؟ فنقول لها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطن، لأن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب يبقى لا ينعقد العقد إلا وفيه مهر سواء ذكر أو لم يذكر. ولتكن على ما تثبت مما تسلم نفسها به، على ما تثبت، ولتكن على ما تثبت مما تسلم نفسها به. يعني قال هذا المهر كيف نثبته يا شيخ؟ قال الجزء من المال الذي تسلم به المرأة نفسها للرجل لكي يطأها، هذا هو المقدار. كيف نحدده؟ قال لتحديد ذلك طرق كما ذكره الشيخ، أحدها أن يفرضه القاضي، القاضي هو الذي يحدده، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في القدر المفروض، يعني تنازع اختلف، فإن القاضي يتدخل ويفرض لها مهرا. طب ما هو هذا المهر؟ هل يفرض مهرا بمحض هواه؟ لا، قال مهر المثل، فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص كما في قيم المتلفات، كأنه قيم المتلفات كأنه شيء من الضمانات التي إن تلفت أو إن هلكت، إن هلك من المال فإننا نضمنه. نعم، الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به، يعني لا يؤثر، لا اعتبار به يعني غير مؤثر في الحكم. من الزوجين إذا زاد قليلا على مهر المثل، إذا نقص قليلا عن مهر المثل، فإذا يفرض القاضي مهر المثل، جاء الزوج وزاد عن مهر المثل قليلا لا يؤثر، نقص قليلا لا يؤثر. قال ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، يشترط ذلك لأنه كيف سيفرضه وهو لا يعرفه، لابد أن يكون عالما بقدر المثل مهر المثل. وإذا فرض، يعني إذا قام الحاكم وفرض مهر المثل، أوجب على الزوج أن يدفع مهر المثل، لم يتوقف لزومه على رضا الخصمين، يعني لا يتوقف لزوم هذا المال ووجوب دفع الرجل لهذا المال للمرأة على رضا الخصمين وهو الزوج والزوجة، لا يتوقف هذا على رضاهما، وإلا لم يكن حكم، لأنه حكم منه، وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا الخصمين، حكم القاضي دائما لا يفتقر إلى رضا الخصوم، طالما حكم خلاص ينبغي على الخصوم أن يلتزم بهذا الحكم. هذا هو الطريق الأول في فرض المهر في حيز أو في إطار مسألة التفويض، يفرضه القاضي. الثاني، الطريق الثاني، أن يفرضه الزوجان، أن يقوم الزوجان بذكر هذا المهر قدرا ووصفا، قدرا ووصفا. طبعا في هذه الحالة أن يفرضه الزوجان، للمرأة أن تحبس نفسها عن الزوج، يعني يمكن لها أن تقول أنا أمتنع من التمكين إلى أن تعطيني مهر، لها ذلك، لها هذا الحق. فإن قدر قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام، خلاص. يعني إذا قام الزوجان وقدر المهر بمثل مقدار مهر المثل، هو مهر المثل سواء، خلاص لا كلام، صح المهر، صح هذا المهر وصح العقد. وإن جهل قدر مهر المثل أو أحدهما جهل وقدر فرضا، يبقى إذن هما لم يعلمان مهر المثل الذي نحن الآن نتكلم عن الطريق الثاني، وهو تقدير هذا المهر بجهة الزوجين. هما لم يعلما مهر المثل، ولكن ذكر مهرا افتراضيا من رأسهما هكذا، فما الحكم؟ قال: فقولان أظهرهما عند الجمهور صحة ما قدراه، الذي قام بتقديره نص عليه في الأم، سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه، خلاص اتفق على ذلك الشيخ، تراضي على هذا المهر، تراضي على هذا المقدار، خلاص أكثر أقل مثل لا مانع. وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان من نقد أو عرض، أو عرض نقد ذهب أو فضة أو عرض سلعة، وسواء كان حالا أو مؤجلا، لأن الفرض بمنزلة الإصباق. الفرض بمنزلة الإصباق، معنى ذلك أن ذكر الزوجين، اتفاق الزوجين على مقدار معين من المهر مثل أننا عدنا فلاش باك إلى أول العقد، وبدأ الزوج يتكلم مع المرأة من أول ما جاء يعقد عليه واتفق على مهر، هل نصوبه؟ نعم نصوبه. قال: والفرض في هذه الحالة بمنزلة الإصداق، يعني الإصداق معناه ذكر المهر في أول لقاء عند العقد، هذا هو الإصداق. ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح، لو تراضيا على صداق، أي صداق بأي نوع، المهم أنه مقدار معين من المال، صح. ولهذا لو طلقها قبل الدخول بشرط ما فرضاه، يشطر ما فرضاه، يعني ينصف، التشطير معناه التنصيف، لأنه كالمسمى في العقد. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث، كل هذا في نكاح التفويض. الطريق الثالث في بيان العقد الواجب عليه في نكاح التفويض، أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم، يعني لم يفرض الحاكم ودخل بها واطئها جامعها، وقبل تراضيهما على شيء، يبقى إذن قبل هذا وقبل هذا. في هذه الحالة يجب لها به مهر المثل، خلاص ما لنا بد، ما نقول هنا تراضي وما نقول هنا حكم حاكم، هنا مهر المثل فقط. قال: لماذا؟ لأن الوطأ بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوطأ بلا مهر خاص بالنبي، يبقى ما عدا النبي صلى الله ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطأ إلا مع تسمية مهر، لا بد أن يكون هناك مهر مسمى أو معلوم، فإن لم يكن معلوما رجعنا إلى مهر المثل. ولأن البضع فيه حق الله سبحانه وتعالى، البضع يعني الفرج، ولهذا لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة. يبقى أنا أقول القاعدة عند الفقهاء وخاصة الشافعية أن البضع لا يباح بالإباحة. يعني إيش؟ لو أن، وهذا مسألة مهمة جدا في الفقه تسمى مسألة إعارة الجواري، هل يجوز للإنسان أن يعير جاريته لصديقه؟ لا، لا يجوز، لأن البضع لا يباح بالإباحة. يعني إيه لا يباح بالإباحة؟ يعني لا يمكن لشخص يمتلك بضعا، يمتلك وطئا، أن يهب ذلك الوطأ لغيره، لا يملك، خلاص؟ لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة. صورة الإباحة يعني ما كان في معناها، ما كان في معنى الإباحة، وهذه الصورة في التفويض هي في معنى الإباحة، أنه يتزوج كطا ويجامع بلا مهر، هذا معنى مثل الإباحة. بهذا أنا ثلاثة طرق. ثم قال: ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء. عندي ثلاث تقديرات: يوم العقد اللي هو اليوم الأول الذي عقد فيه النكاح، والثاني نقدره بيوم الوطء، يوم أن وطئه، يوم أن جامعه، الثالث نقدره بأعلى القيم، أعلى قيمة من يوم العقد إلى يوم الوطء. يبقى ثلاث تقديرات. فيه أوجه أصحها وهو المذهب في المحرر والمنهاج أن الاعتبار بيوم العقد، الاعتبار دائما بيوم الايه؟ بيوم العقد. وهذا الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية، لم يحكه في الروضة بالكلية، وهذا من عجائب الأمور، لأن الروضة أكبر حجما من المنهاج، المنهاج صغير مجلد واحد والروضة عشر مجلدات، فيأتي في الكتاب الكبير لا يذكر فرعا ويذكره في الكتاب الصغير. لم يحكه في الروضة بالكلية، بل صحح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطن، صحح ذلك في الروضة، وهو متابع في هذا لما قاله الرافعي. ونقله الرافعي عن المعتبرين، قوله المعتبرين وصف وليس مصطلح كالمحققين، المعتبرين يعني العلماء الذين نعتبرهم في المذهب، هم أصحاب الوجوه، يعني أصحاب الوجوه الكبار. ونقله الرافعي عن المعتبرين. ثم نقل الرافعي في باب العتق أن الأكثرين، أكثر الأصحاب، على اعتبار يوم العقد ذكره عند شرائه نصيب الشريك والله أعلم، ذكره في كتاب في باب العتق عند شراء الشريك نصيب شريكه. ذكر عند سرايا النسيب، سرايا أو سرايا عندك ولا شرائه؟ سرايا النسيب الشريك، سرايا، صحيح، هذه أصول السرايا، عند سراية نصيب الشريك. السرايا معناها الامتداد، السرايا معناها الامتداد، نقول سرى ذلك إلى نصيب الشريك، يعني امتد، امتد ذلك إلى نصيب الشريك. في كتاب العتق إذا عتق أحد الشركاء جزءه من العبد قال عتقت نصفه، فقال هناك سرايا يمكن أن تثبت للشريك، ماذا الحال؟ على تفصيل في ذلك. السرايا معناها الامتداد، امتداد العتق فيه، مثل سراية الجرح مثلا، إذا سرى الجرح حتى مات، حتى هلك الشخص، امتداد الجراح. في مسألة تحت، أي كما إذا كان عبد لرجلين وأعتق أحدهما نسيبه وكان موسرا فإنه يسري العتق إلى حصة شريكه. يعني هو يدفع مال ويشتريه ويعتق. نعم هذا هو قلت لك السراية معناه الامتداد، امتداد العتق، يمتد العتق إلى نصيب شريكه. يبقى إذن هذه المسألة المعتمد فيها في المذهب هو ما ذكره في المحرر والمنهاج، أن الاعتبار بيوم العقد، الاعتبار بيوم العقد، هذا هو المعتمد في المذهب. مسألة: ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض، الزوج أو الزوجة قبل أن يفرض لها، قبل أن يسمي مهرا، قبل الفرض والوطن، فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ فيه خلاف، هذا فيه خلاف مبناه على حديث، على صحة حديث. يبقى هذا الخلاف سببه الاختلاف في تصحيح حديث بروع بنت واشق. قال: مبني على حديث بروع بنت واشق، بروع بنت واشق الكلابية التي كانت زوجا لهلال بن مرة، كانت متزوجة لهلال بن مرة، فإنها نكحت بلا مهر. هذه المرأة تزوجت بلا مهر، كانت مفوضة في نكاحها، فمات زوجها قبل أن يفرض لها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث، بمهر نسائها والميراث. هذا الحديث اختلف الأصحاب فيه، حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه علق الحكم به على صحته، قال: لو صح هذا الحديث قلت به خلاص. فلذلك هنا لما جاءوا إلى هذا الفرع قالوا: هذا الفرع مبني على تصحيح، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، صححه البيهقي وغيره، البيهقي رحمه الله تعالى قال إسناده صحيح. قال: فاختلف الأصحاب في ذلك، يعني في هذا الحديث، على طرق. فقيل: إن ثبت الحديث، اختلفوا في ذلك يعني في هذه المسألة على طرق، فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهر في ذلك، يعني في هذه المسألة اللي هي لو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطن. فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهر، وإلا فقولان، ما عندنا قولان. وقيل: إن لم يثبت فلا مهر، لأنه الحديث أثبت لا مهر، طب إذا لم يثبت الحديث إذا لا مهر له. وقيل: إن ثبت وجب المهر، وإلا فلا يجب. وقيل قولان مطلقا وهو الأصح، وهو الأصح. كيف يقول قولان مطلقا يا شيخ؟ قولان مطلقا، عندنا قولان في المسألة، قول بوجوب المهر، نعم، وقول بعدم وجوبه، بس يعني مطلقا بلا ذكر دليل. يعني لا، ليس بذكر بلا ذكر دليل، قولان مطلقا بلا تفصيل، بلا تفصيل وبلا ترجيح. نقول في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يجب مهر المثل، القول الثاني أنه لا يجب لها شيء، لأنه مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطن. لاحظ، قبل الفرض والوطن، يعني لا يوجد وطن. فإذا في هذه الحالة عندنا قولان. طيب لماذا قولان؟ نقول: لأن هناك تعارض في الأدلة، عندي تعارض في الأدلة، فتعارضت الأدلة وتساقطت، خلاص سقط، خلاص يأتي عند المجتهد إذا تعادل الأدلة خلاص تسقط. قال: عند تعادل الأدلة ما الذي يحدث؟ يسقط الاستدلال خلاص، يقول: عندي قولين فيه، قول بكذا وقول بكذا، خلاص يتوقف. وهذا هو الأصح في المذهب، وبه قطع العراقيون. واختلفوا في الأرجح من القولين. فقال الرافعي: رجح صاحب التقريب والمتولي، صاحب التقريب اللي هو سليم، سليم القاضي، والمتولي الوجوب. يبقى رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب، قالوا يجب مهر المثل. ورجح العراقيون والإمام اللي هو إمام الحرمين والبغوي والروياني أنه لا يجب، ومقتضاه رجحان الثاني يعني رجحان القول الثاني وهو أنه لا يجب، وصرح بتصحيحه في المحرر الرافعي، وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه ولفظه ولفظ الروضة ولفظ الروضة سيأتي بقوله لفظ الروضة. يبقى إذن المعتمد في المذهب الأظهر وجوب مهر الإيه؟ مهر المثل ولفظ الروضة قلت، يبقى إذن هذا من زيادات الروضة، طالما فيه قلت في أوله وفي آخره والله أعلم، إذن هذا من زيادات الروضة، صح ولا لا؟ هذا علامة زيادة الروضة. هو يقول ولفظ الروضة، الآن سيأتي الشيخ تقي الدين بلفظ الإمام النووي في الروضة في كتاب الروضة، قال ولفظ الروضة قلت، يعني الإمام النووي، الإمام النووي هو الذي قال هذا الكلام، الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح، حديث بروى، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والاعتبار بما قيل في إسناده، ولا اعتبار عندك، ولا اعتبار، شفت بقى الكلام عندي، ولا اعتبار خطأ أصلها، ولا اعتبار أطلق حسن يوسف حسن البصري؟ لا، حديث حسن، هذا كلام الإمام النووي رحمه، كلام الإمام الترمذي في سننه، قال عقب هذا الحديث حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، حسن باعتبار، صحيح باعتبار، هذا في المصطلح، أخذت المصطلح؟ فكأن الإمام النووي يذكر أن هذا الحديث إذا تعددت طرقه، بعض طرق هذا الحديث حسنة قل راويه عن تمام الضبط، وبعضها صحيح راويه تام الضبط، أو إذا كان لهذا الحديث طريق واحد فنقول بعضهم جعل بعض رواته في تمام الحفظ والضبط، وبعضهم جعلهم ليسوا تامين الحفظ ولا الضبط، فلذلك قال حديث حسن صحيح. قال ولا اعتبار بما قيل في إسناده، بعضهم ضعف من جهة الإسناد، الإمام النووي يقول لا اعتبار بذلك، يعني لا أثر له، الحديث صحيح لا أثر لهذا التضعيف. وقياسا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، مقرر للمهر، يعني الموت يقرر المهر كاملا كالدخول، مثل الدخول. ولا وجه للقول الآخر اللي هو عدم الوجوب مع صحة الحديث، والله أعلم. يبقى إذن انتهى كلام الإمام النووي، هذا كلام الإمام النووي في الروضة، وطالما أنه صدره بقوله قلت وختمه بقوله والله أعلم، إذن هذا من زيادات الإمام النووي، هذا من زياداته على الشرح الكبير. فإن أوجبنا، قال الشيخ، فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار بيوم العقد أو بيوم الموت أم بأكثرهما؟ فيه أوجب، ليس في الرافعي، ويقصد بذلك كتاب الشرح الكبير، ليس في الرافعي، الرافعي هذا هو الإمام أبو الفصل الرافعي، ليس محرر، لا ليس محرر، الرافعي إذا أطلق فمعناه الشرح الكبير، كتاب الشرح الكبير، فيه أوجه، ليس في الرافعي ولا في الروضة ترجيح، والله أعلم. طيب مقتضى المذهب أنه بيوم العقد، مقتضى المذهب أنه بيوم إيه؟ بيوم العقد، والله أعلم. كالذي سبق، مش قلنا أن الموت مقرر للمهر كالدخول. طب احنا في مسألة الدخول قلنا أن المذهب المعتمد إيش؟ أنه وقت العقد، فإذا في الموت أيضا وقت العقد، هذا هو مقصود النظر. هذه هي الطريقة التي إذا فهمت بها كيف يفكر فقهاء الشافعية تستطيع من خلالها أن تصل إلى الراجح. فنقول في هذه المسألة مقتضى المذهب هو أنه من يوم العقد كالتي سبقت في الوقت مثل دخول عنه. نعم أحسن. قال ولو طلقها قبل الدخول والفرض قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها وجبت لها المتعة. المتعة هي شيء تتمتع به لا مقدار له، وهي مذكورة في القرآن. ولا تشطير، يعني لا تشطير للمهر، يعني لا يوجد، ما يوجد عندي مهر. تشطير ليس التنصيف. تنصيف نعم، لا يوجد عندي تنصيف للمهر لأنه لا يوجد مهر أصلا مسمى، وهو طلقها قبل الدخول. وهذا تفريعا على الأظهر، ولا تشطير تفريعا على الأظهر، يعني القول الأظهر المعتمد الجديد أنه لا يجب بالعقد شيء، فينحط الأمر إلى المتعة. يبقى إذن ينحط الأمر، يعني ينصب الأمر وينزل الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض، لأنه قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، صح؟ يعني إذا كان هناك فرض، إذا كان هناك تسمية للمهر فنصف هذا المسمى تشطير، نصفه. طب إذا لم يذكر يبقى لا تشطير لا تنصيف. قال واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به أو يرغب به في أمثال المرأة، ولكن الركن الأعظم النسب. يبقى إذن يقول مهر المثل هو هذا القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة، ماشي الحال؟ يبقى هذا هو مهر المثل. ولكن الركن الأعظم النسب، الركن الأعظم مما يرغب به في المرأة هو النسب، يعني أعظم شيء يتركز وينصب على المرأة هو النسب، نسبها. فيراعى أقرب ما ينسب إلى من تنتسب، فيراعى أقرب ما ينسب، عندي هكذا، فيراعى أقرب ما تنسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة، تمام، إلى ما تنسب، عندي ينسب، تفرق. فيراعى أقرب ما تنسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة. يبقى إذن سنراعي جهة النسب، أقرب ما تنسب إليه هذه المرأة تنسب إلى من، سنراعي ذلك. مثل من؟ مثل الأخت. قال فالأخت. ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متنا، وإن كانت ماتت أقرب العصبات، أقرب نساء العصبات. الدرجة مرجمة على قرب الدرجة. قرب الدرجة، يعني هل الدرجة الآن درجة الأخوة قرب الدرجة؟ نقول هذه أخت، هذه درجة قريبة، لكن هذه عمة، فهذه درجة بعيدة، فهذه أختها المباشرة درجتها قريبة. سيقول أقربهن وأقربهن الأخت للأبوين، يبقى هذه قرب الدرجة. ثم لأب، هذه القرب في القوة، هذه قوة درجة واحدة لكن قوة الدرجة، هذه قوة الدرجة، فالجهة واحدة هنا، يبقى الجهة جهة الأخوة، لكن أقربها الأخت للأبوين ثم لأب، يبقى هذه أقرب لأنها أقوى، الدرجة واحدة درجة أخوة، لكن نقول أخوي للأبوين أقوى. ثم بنات الإخوة، هذا هو، هذه الدرجة، هذه هي الدرجة. لاحظ هنا قرب الدرجة بقى. يبقى إذن الأخت للأبوين ثم لأب هذه قرب الدرجة، أبعد منها بنات الإخوة. نعم. هذه أبعد في الدرجة لأبوين. للأبوين ثم لأب، هذه أبعد في الدرجة. ثم العمات هذه أبعد أيضا في الدرجة كذلك، العمات للأبوين أو لأب. ثم بنات العمات هكذا أبعد، يبقى هذه الدرجات، يبقى درجة الأخت أقوى، درجة بنات الإخوة أبعد، درجة العمات أبعد، درجة بنات العمات أبعد بهذا الترتيب. فإن تعذر نساء العصبات، لا يوجد نساء عصبات، يقصد نساء العصبات كما ذكر معنا في الفرائض، نساء العصبات يعني عصبة هذه المرأة اللي هو الأصول الأب والجد وإن علا والابن وإن سفل والحواشي، هذه كلها الإخوة والأخوات، فيتكلم عن الذكور فقط. هو يتكلم بقى تعذر، لا يوجد عندنا نساء عصبات اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات. الجدات اللي هي أم الأم، أم الأم، والخالة اللي هي أخت الأم ليست عصب، ويقدم القربة فالقربة من الجهات، يبقى إذا كانت الجهة واحدة فنقدم الأقرب، وكذلك تقدم القربة فالقربة من الجهة الواحدة. نعم، يبقى إذا كانت الجهة واحدة نقدم الأقرب من هذه الجهات، وإذا كانت الجهات مختلفة نقدم جهة على أخرى، فنقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة مثلا، أو نقدم هنا كما هنا في الحال نقدم الجدات على الخالات وهكذا. قال وقد يتعذر ذلك، كل هذا الذي تقدم يكون متعذرا، إما بفقدهن لا يوجدن، أو لأنهن لم ينكحن أصلا، ما في نكاح، ما تزوجن، أو للجهل بمقدار مهورهن، يعني يمكن يكون سبب مانع من الوصول إلى هذه التي يقولها الشيخ، وحينئذ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات. إذن على الترتيب، كأنه يعني يقول يا شيخ اهتم وأنت تنظر إلى مهر المثل، ستأتي بدرجات، أولا انظر في مهر المثل إلى بنات العصبات. بنات العصبات ماذا تقصد ببنات العصبات؟ قال الأخوات لأبوين ثم لأب، وبعدين قال العمات لأبوين ثم لأب، وبعدين لا، قال بعد الأخوات بنات الإخوة، بنات الإخوة ثم العمات بهذا الترتيب، ثم بنات العمات بهذا الترتيب. إذا لم يتحقق ذلك انتقلنا إلى ذوات الأرحام الجدات والخالات، إذا لم يتحقق ذلك انتقلنا إلى الأجنبيات. وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه، ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها، مهر المعتقة بمعتقة مثلها، فالأمة بالأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه، يعني ما له شرف سيد، شرف سيد الأمة، نعم، ولكنه ما علاقة، ينظر مثلي، يعني مثلي تعيش في العمل، هذه سيدها شريف، شريف ليس في التنعم، شريف يعني له مكانة وحظوة في المجتمع، وهذا ليس شريف، الشريف هو له مكان، لا له حظوة ومكان. ويعتبر مهر المعتقة، المرأة المعتقة التي اعتقت، بمعتقة مثلها. ويعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد، فإن كان نساء عصباتها ببلدتين، ببلدتين أحدها تعيش في القاهرة والأخرى تعيش في الإسكندرية مثلا، هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها، يبقى نعتبر عصبات البلد. فإن كن كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها، يعني لو كانت عصبات نساء عصباتها، نساء عصباتها في بلد آخر، وعندنا نساء أجنبيات في بلدها، فالاعتبار بنساء عصباتها. فالاعتبار بنساء عصباتها، لأن هذا مقدم. قلت كذا جزم الرافعي والنووي وهو غير خال عن الإشكال، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا فيه إيهام، فيه التباس، فيه أمور غير ظاهرة. خلاص، هو يعترض عليه، هو يعترض على هذه الأمور غير ظاهرة. إشكال يعني أمور غير ظاهرة، وبالمثال يظهر الإشكال. يبقى إذن سيعطينا مثال يظهر به إشكالا والتباسا في الكلام. مثال: امرأة في قرية من قرى مدينة. خلاص، امرأة تعيش في قرية، مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة الفاني. واضح؟ ظهور الرغبة يعني الزواج. الزواج، الناس ترغب في نكاحها. الفان، ومهر أخواتها في المدينة 200. لاحظ، واضح؟ يعني مهر أخواتها في نفس المدينة، في في في مدينة أخرى 200، مش 2000. فكيف تمهر مع الرغبة بال2000؟ واضح الكلام؟ تمهر 200 مع ظهور الرغبة بال2000. شفت بقى؟ تمهر بإيه؟ تمهر 200 مع ظهور الرغبة بال2000. هذا صحيح، مع ظهور الرغبة. نعم، فكيف تمهر؟ لاحظ المسألة. يبقى يقول عندنا امرأة، خلاص، هذه المرأة في قرية من القرى، في قرية من قرى المدينة، تمهر مهرا مثل تلك المرأة في قريتها، مهر تلك مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة 2000 في القرية، ومهر أخواتها في المدينة، أخوات هذه البنت اللي هي أول ما ننظر إليه نساء عصباتها، 200. فكيف تمهر 200 مع ظهور الرغبة فيها 2000؟ صح؟ إذن أنت تعطيها مهر 200 وظهور الرغبة فيها في نفس القرية التي تعيش فيها 2000. مفهوم الكلام؟ نعم. فإن فرض تساوي البلدين في المهر، إذا فرضنا التساوي هنا 2000 وهنا 2000، أو حصل تفاوت قريب، سهل الأمر. إذا كان الاثنين متساويين، هنا 2000 هنا 2000، هنا 200 هنا 200، يبقى المسألة قريبة. لكن هنا تفاوت كبير، هذا 2000 وهذا 200. واضح؟ كأنه يقول هذا فيه ظلم للمرأة. الآن مع ظهور الرغبة فيها مهرها في قريتها 2000، وأنت ستعطيها مهر المثل، مثل أخواتها في قرية أخرى 200. فكيف تعطيها 200 وفرضها كان 2000 أو 2000؟ واضح؟ نعم، مثلا واضح. واضح. نعم. قال: فإن كان، فإن فرض تساوي البلدين في المهر أو حصل تفاوت قريب، سهل الأمر، أمر قريب. وإلا قريب يعني ما بعيدنا 2000 و200، بعيد يعني، بعيد جدا. يقول بقى إذا كان الأمر غير كده، إذا كانت المسألة أخي الحبيب 200 و200 أو 200 و210، 2000 و2100، أقول هذا قريب. لكن هنا التفاوت البعيد هذا إشكال. قال: وإلا فالإشكال قوي. نعم، هذا إشكال قوي، التباس، فينبغي الأخذ به، والله أعلم. أقول المعتمد ما جزم به شيخان نوع رفع، وين نوع عاسع، نوزع، نعم، نوزع فيه. أيوة. واعترض عليهما بما ذكره الشارع رحمه الله. صح، كأنه يقول المعتمد في المذهب هو ما قرره الإمام الرافع والنووي، وهو ماذا؟ أن المعتبر هو نساء عصباتها، ونعتبر الأقرب فالأقرب، ده المعتبر. طيب، يعني يتأخذ الألفان. أي 200 لا تأخذ 200 وإن نوزع أخذ به به ب 200 ب200 كأنه يقول ستأخذ 200 في هذه الصورة وإن اعترض المصنف بما اعترض به وإن اعترض الشارع حتى لو الشارع اعترض قال ستأخذ في هذه الحالة 200 قال واعلم أنه تعتبر المشاركة في الصفات المراغبة يعني تعتبر في تقدير يعتبر في تقدير المهر الصفات المراغبة في النكاح كالعفة المرأة العفيفة المصونة يرغب فيها أكثر ومهرها أكثر والجمال والسن والعقل واليسار والبكارة والعلم والفصاحة كل هذه الصفات ترغب في النكاح أكثر وبالتالي ينبني على ذلك ويترتب عليه زيادة في المهر يسار ماذا يختم الغنى اليسار الغنى والبكارة ضد السيوبة والعلم ضد الجهل والفصاحة ضد العي إنسان فصيح وإنسان عيي لا يستطيع أن يفصح بلسانه وشرف الأبوين ضد حقارة العمل الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض ومتى اختصت بصفة مراغبة زيد في مهرها يزاد في المهر وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به يعني لو كان فيها نقص في الصفات فإننا ننقص أيضا في الإيه؟ في قدر المهر نسوة المعتبرات كما تقدم الاعتبار بنساء العصبات أو الاعتبار بنساء إذا لم يوجد عصبات فذوي الأرحام أو الاعتبار بالأجنبية بقدر ما يليق به ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة على الآخرين عندك على الآخرين؟ لا صح جيد ممتاز على الآخرين يعني لو أن واحدة قالت والله أنا أوافق أن يكون مهري هكذا أن يكون مهري قليل خلاص لو سمحت هي بذلك لا يلزم ذلك أن الجميع أن يسامحن فيه والله أعلم تنتوقف عندنا المقدار والله تعالى أعلم وأعلم والحمد لله رب العالمين.